الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. وأما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة، فهذا مما تنازع فيه أهل العلم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. الكحل هو الذي يوضع في العين، والحقنة هي التي تدخل لداخل الجسد من طريق الدبر، وما يقطر في الإحليل أي الذكر الرجل، ومداواة المأمومة والجائفة هي الجروح التي تكون على الرأس أو تكون في الجسد، مأمومة في الرأس والجائفة في الجسد، فإذا عالجها بدواء معين فإن هذا الدواء يدخل إلى داخل جوفه. ذكر المصنف أن هذا مما تنازع فيه العلماء. نعم، قال: فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك، وهذا رأي الشيخ، ومنهم من فطر بالجميع لا بالكحل، ومنهم من فطر بالجميع لا بالتقطير، ومنهم من لم يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك، والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك. نعم، قبل أن يعني نقرأ كلام الشيخ أريد أن أبين رأي الشيخ بتعليله، لأن بعض الفروع المبنية على تعليله تغيرت بتغير وقتنا. الشيخ يرى أن جميع هذه المناثذ لا تكون مفطرة ما لم يكن المنفذ الذي أوصل إلى داخل الجوف هو الفم أو الأنف، فغير هذه المنافذ ليست مفطرة إلا في حالة واحدة، وهذا الحالة مأخوذة من تعليل الشيخ في كتبه، ولم يذكرها نصا لأنه ربما لا يتصور لها صورة في وقته، وهو إذا كان هذا الذي دخل من غير الفم والأنف اللي سبق الاستدلال عليهما في الدرس الماضي، إذا كان مغذيا بحيث أن الجسد يقوم بهذا الداخل ويستغني به عن الأكل والشرب. هذا الآن موجود عندنا، المغذيات التي تدخل عن طريق الجسد من أنواع السكريات، من الجلوكوز وغيرها التي تجعل مغذيات طبية وغيرها، فهذه مغذية للجسد وتجعل الشخص في نشاط وقوة، فهذه على قاعدة الشيخ وإن لم ينص عليها تكون مفطرة. وهذا التعليل أو هذا الحكم أخذ من تعليله في أكثر من موضع، وإن كان هنا أطلق لعدم تصوره شيئا يكون قائما مقام الأكل والشرب من حيث التغذية يدخل من غير طريق الفم والأنف. نعم. فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه، فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا، علم أنه لم يذكر شيئا من ذلك. نعم، طبعا هذه القاعدة دائما يكررها الشيخ تقي الدين في قضية إن الشيء الذي وجد سببه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والحاجة إلى تبيينه ولم يبين، فالأصل أنه على القاعدة الكلية وهي البراءة. نعم. والحديث المروي في الكحل ضعيف، رواه أبو داود في السنن ولم يرويه غيره، ولا هو في مسند أحمد ولا سائر الكتب المعتمدة. قال أبو داود: حدثنا النفيلي، حدثنا علي بن ثابت، حدثني عبد الرحمن بن النعمان، حدثنا معبد بن هودة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم. قال أبو داود وقال يحيى بن معين: هذا حديث منكر. قال المنذري وعبد الرحمن قال يحيى بن معين ضعيف، وقال أبو حاتم الرازي هو صدوق، لكن من الذي يعرف أباه وعدالته وحفظه؟ من الذي يعرف؟ من الذي يعرف أباه وعدالته وحفظه؟ نعم، هذا الحديث طبعا، وقبل هذا الحديث قول الشيخ رواه أبو داود في السنن ولم يروه غيره، ولا هو في مسند أحمد ولا في سائر الكتب المعتمدة. الشيخ له يعني طريقة فيما يرويه أهل الكتب الستة الصحيحان والسنن الأربع ومسند أحمد. يقول: هذه الكتب الستة والسبعة التي جمعها أو جمع أحاديث الأحكام فيها بدقة متناهية المجد بن تيمية في المنتقى، يقول: قلما يوجد حديث محتاج إليه ليست في هذه الكتب، ونبه على هذا في أكثر من موضع من كتبه، أن غالب الأحاديث التي يحتاج إليها الناس موجودة في هذه الكتب، فإنهم علماء اجتهدوا في جمع أحاديث الأحكام كلها. وأيضا له رأي أن ما رواه الشيخان فإنه يكون من باب المتواتر أو المستفيض، بل يرى أن كل ما في الكتب الستة هو من باب المستفيض، وصل مرحلة الاستفاضة إلا إذا كان قد أعل، وكتب الستة كلها تكلم على أسانيدها. وأما مسند أحمد فإن أحمد قد جعل له شرطا، نبه الشيخ في أكثر من موضع على شرطه، وابن الجزري له كتاب في بيان شرط أحمد، ومثله أبو موسى المديني. نعم ذكر الحديث، ثم ذكر أن أبا داود أعلى بنقل كلام يحيى بن معين أن هذا الحديث منكر. قال رحمه الله: وكذلك حديث معبد قد عورض بحديث ضعيف، وهو ما رواه الترمذي بسنده عن ابن عن أنس بن مالك قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتكيت عيني أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: نعم. قال الترمذي: ليس بالقوي، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، وفيه أبو عاتكة. قال البخاري: منكر الحديث. والذين قالوا إن هذه الأمور تفطر كالحقنة ومداواة المأمومة والجائفة لم يكن معهم حجة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا المصنف لم يذكر الكحل لأنه ورد فيه الحديثان متقدما، وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس، وأقوى ما احتجوا به قوله. طبعا القياس هو أنه دخل شيء له جرم إلى داخل الجوف، وبعضهم يعبر بالمجوف. وأقوى ما احتجوا به قوله: وبالغ في الاستنشاق إلا تكون صائما. قالوا: فدل ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان بفعله، وعلى القياس كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرها، سواء كان ذلك في موضع الطعام والغذاء أو غيره من حشو جوفه. والذين استثنوا حشو جوفه مثل اليد، مثل العروق، مثل نحو ذلك. نعم. والذين استثنوا التقطير قالوا: التقطير لا ينزل إلى جوفه، وإنما يرشح رشحا، فالداخل أحليله كالداخل إلى فمه وأنفه. يعني هم يقولون أن تجويف الأنف والفم من الظاهر وليس من الباطن. وأما المثانة التي تصل يعني تخرج البول من طريق الأحليل فإنها باطن، لكن وصول شيء إليها عن طريق التنقيط في الأحليل لا يفطر، لأن المثانة تطرد ولا تجذب مثل الأمعاء. نعم. والذين استثنوا الكحل قالوا: العين ليست كالقبل والدبر، ولكن هي تشرب الكحلة كما يشرب الجسم الدهن والماء. بمعنى أنها لا يصل للجوف. والذين قالوا كحل يفطر قالوا: إنه ينفذ إلى داخله حتى يتنخمه، يحس بطعمه حتى يتنخمه الصائم، لأن في داخل العين منفذا إلى داخل الحلق، وإذا كان عمدتهم هذه الأقيسة ونحوها لم يجز إفساد الصوم بمثل هذه الأقيسة لوجوه: أحدها أن القياس وإن كان حجة إذا اعتبرت شروط صحته فقد قلنا في الأصول إن الأحكام الشرعية كلها بينتها النصوص أيضا، وإن دل القياس الصحيح على مثل ما دل عليه النص دلالة خفية. طيب نقف هنا، بس أنا عندي فائدة هذه الكلمة وهي قوله إن الأحكام الشرعية كلها بينتها النصوص أيضا. هذه مسألة مشهورة جدا، حيث أن بعض الأصوليين مثل إمام الحرمين زعم أن النصوص الشرعية لا تفي بالأحكام الشرعية، وقد قال في كتاب البرهان وقد علم أن النصوص الشرعية لا تفي بعشر معشار الأحكام. هذا الكلام الذي اشتهر عن إمام الحرمين وتداوله كثير من الأصوليين بعده أنكر كثير من المحققين ومنهم الشيخ تقي الدين في أكثر موضع، ويقول ليس بصحيح، بل إن النصوص الشرعية بينت كل شيء من الكتاب والسنة، ما فرطنا في الكتاب من شيء، بل إن الشيخ يقول إن القرآن بدلائله القريبة أو البعيدة تدل على جميع الأحكام، وله أكثر من قاعدة للاستدلال على ذلك، مثل آيات المواريث قال إن جميع أحكام المواريث واردة في آيات القرآن، ولكن الاستدلال قد يكون صريح نصي قوي جدا، وقد يكون دون ذلك، وقد يكون خفيا بعيدا، لكن يعني يعرفه أهل العلم، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، لأن من القراءات الوصل، فالراسخون في العلم يعلمون. وذلك قال وإن دل القياس الصحيح على مثل ما دلت عليه النصوص دلالة خفية، قوله دلالة خفية عائد للنصوص، فقد تدل النصوص على شيء دلالة خفية والقياس يدل عليه فيكون مؤيدا له. فإذا علمنا بأن الرسول لم يحرم الشيء ولم يوجبه علمنا أنه ليس بحرام ولا واجب، وأن القياس المثبت لوجوبه وتحريمه فاسد. ونحن نعلم أنه ليس بالكتاب والسنة ما يدل على إفطار بهذه الأشياء التي ذكرها بعض أهل الفقه، فعلمنا أنها ليست مفطرة. الثاني أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولا بد أن تنقلها الأمة، فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من دينه. وهذا كما يعلم أنه لم يفرض صيام شهر غير رمضان، ولا حج بيت غير البيت الحرام، ولا صلاة مكتوبة غير الخمس، ولم يوجب الغسل في مباشرة المرأة بلا إنزال، ولا أوجب الوضوء من الفزع العظيم وإن كان في مظنة خروج الخارج. نعم، يعني عند الفزع العظيم يعني الهلع، فإن الشخص عادة إذا يعني هلع سميه قمص، فإنها يعني ربما خرج منه بول أو خرجت منه ريح، ومع ذلك هو مظنة، وليست كل مظنة تنزل منزلة المئنة. ولا سن الركعتين بعد الطواف بين الصفا والمروة كما سن الركعتين بعد الطواف بالبيت، وبهذا يعلم أن المني ليس بنجس، لأنه لم ينقل عن أحد بإسناد يحتج به أنه أمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني مع عموم البلوى بذلك. أما الذين خالفوا فإنهم يقولون إنه خارج من أحد السبيلين، فدل ذلك على أن كل قياس في مقابل النص ملغي. بل أمر الحائض أن تغسل قميصها من دم الحيض مع قلة الحاجة إلى ذلك، ولم يأمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني. والحديث الذي يرويه بعض الفقهاء يغسل الثوب من البول والغائط والمني والمذي والدم ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في شيء من كتب الحديث التي يعتمد عليها، ولا رواه أحد من أهل العلم بالحديث بإسناد يحتج به، وإنما روي عن عمار وعائشة من قولهما. وغسل عائشة للمني من ثوبه وفركها إياه لا يدل على وجوب ذلك، فإن الثياب تغسل من الوسخ والمخاط والبصاق، والوجوب إنما يكون بأمره، لا سيما ولم يأمر هو سائر المسلمين بغسل ثيابهم من ذلك، ولا نقل أنه أمر عائشة بذلك، بل وقرها على ذلك، فدل على جوازه أو حسنه واستحبابه. وأما الوجوب فلا بد له من دليل، وبهذه الطرق هذا يدلنا على أن الشيخ يرى أن الفعل ومثله الإقرار على الفعل الذي هو مذهب الصحابي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ليست دالة على الوجوب إلا بقرينة. وبهذه الطرق يعلم أيضا أنه لم يوجب الوضوء من لمس النساء ولا من النجاسات الخارجة من غير السبيلين، فإنه لم ينقل أحد عنه بإسناد يثبت مثله أنه أمر بذلك، مع العلم بأن الناس كانوا لا يزالون يحتجمون ويتقيؤون ويجرحون في الجهاد وغير ذلك، وقد قطع عرق بعض أصحابه ليخرج منه الدم وهو الفصاد وهو الفصاد، ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر أصحابه بالتوضئ من ذلك. نعم، طبعا هنا بس باب التنبيه، الشيخ تكلم عن هنا عن قضية الخارج من الجسد من غير السبيلين من النجاسات، ولا يستقل على أمرين، على الدم وعلى القيء. فأما الدم فالشيخ لا ينازع أن الدم نجس، لم ينازع في نجاسة الدم، بل إن نجاسة الدم حكى إجماع عليها جماعة من أهل العلم، منهم الإمام أحمد وابن المنذر وابن حزم، مع ظاهريته فإنه حكى الإجماع على ذلك، أي نجاسة الدم. وإنما النزاع القوي الذي خالف فيه المصنف كون الدم الخارج ناقض الوضوء ولو كان كثيرا، نعم هذا الذي فيه نزاع قوي. وأما النجاسة فإن النزاع فيه ضعيف جدا أو شاذ، وحكي الإجماع من كبار أهل العلم على اللا خلاف فيه. أقول هذا لما لأن كثير من طلبة العلم يخلط بين المسألتين، فيجعل نجاسة الدم هي نفسها كون الدم ناقض الوضوء، والحقيقة أنهما مسألتان مختلفتان تماما. وكذلك الناس لا يزال أحدهم يلمس امرأته بشهوة وبغير شهوة، ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر الناس بالتوضؤ من ذلك، والقرآن لا يدل على ذلك، بل المراد بالملامسة الجماع كما بسط في موضعه. وتعبير المصنف ولم ينقل عنه مسلم يعني قصده سواء كان صحابيا أو تابعيا أو تابعي تابعين، بحيث أنه يكون إما متصل أو مرسل، وهذا التعبير ولم ينقل عنه مسلم. بل وأمره بالوضوء من مس الذكر إنما هو استحباب، إما مطلقا وإما إذا حرك الشهوة. نعم، طبعا الشيخ يرى أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء خلاف على مشهور المذهب إلا في حالة واحدة، وهو إذا خرج منه مذي، فإنه إذا خرج منه مذي فإنه قد انتقض وضوءه بالخارج. والآية يحملها على الجماع كما سيأتي. وكذلك يرى الشيخ في أكثر من موضع من كتبه أن مس الذكر ليس ناقضا للوضوء، وبناء على ذلك فيرى أن الحديث من مس ذكره فليتوضأ محمول على الندب، لأن الأمر حقيقة في الوجوب وحقيقة في الندب معا، فنحن أتينا بحقيقته وعلى وجهه. وكذلك يستحب، لكن على وجهين هو متردد فيهما، هل مطلق مس الذكر ناقض الوضوء أم إذا مسه بشهوة. وكذلك يستحب لمن لمس النساء فتحركت شهوته أن يتوضأ، وكذلك من تذكر فتحركت شهوته فانتشر، وكذلك من مس الأمرد أو غيره فانتشر. فالتوضؤ عند تحرك الشهوة من جنس التوضؤ عند الغضب، وهذا مستحب لما في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان من النار، وإنما تطفئ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وكذلك الشهوة الغالبة هي من الشيطان، والنار والوضوء يطفئها، فهو يطفئ حرارة الغضب، والوضوء من هذا مستحب. وكذلك أمره بالوضوء مما مسته النار أمر استحباب، لأن ما مسته النار يخالط البدن فليتوضأ، فإن النار تطفأ بالماء. وليس في النصوص ما يدل على أنه منسوخ، بل النصوص تدل على أنه ليس بواجب، واستحباب الوضوء من أعدل الأقوال من قول من يوجبه وقول من يراه منسوخا، وهذا أحد القولين في مذهب أحمد وغيره. نعم، أولا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالوضوء مما مست النار، وجاء في الحديث ابن عباس كان آخر الأمرين عن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، مفهومه أن هناك كان أمر سابق. هذا الأمر السابق لأهل العلم فيه توجيهان، من أهل العلم من يقول إنه منسوخ، ومنهم من يقول ليس منسوخ، فإن الأمر الأول حقيقة في الندب، فقوله ترك لا يدل على أنه كان واجبا، وإنما كان مأمورا به فيكون مستحبا. والذين قالوا بالنسخ يقولون إن نسخ الوجوب لا يمنع الاستدلال بالحديث في مطلق الأمر، فلا يمنع الاستدلال بالحديث على الإباحة ولا بالحديث الذي في صيغة الأمر على الندب، ولذلك سواء قلنا إنه منسوخ الحديث أو ليس منسوخا، ففي كلا الحالتين نقول إن الوضوء مما مست النار أي بعد الطعام الذي طبخ فإنه من خاصة إذا كان لحما ونحوه، فإنه في هذه الحالة يكون مندوبا سواء قيل بالنسخ أو عدمه. والشيخ عنده قاعدة يحاول أن يقلل المنسوخ قدر الاستطاعة، ويرى أن الأصل أننا لا نحكم بالنسخ بالمعنى المتأخر له. المتقدمون مثل أحمد كما نقل الأثرم يطلقون النسخ على تقييد المطلق وعلى تخصيص العام، فيقول يجب أن لا نحكم بالنسخ إلا بما ورد النص الصريح بكونه منسوخا هكذا، لأنه إبطال عمل بدليل ورفع لحكمه، فلا بد من النص الصريح على ذلك. وكذلك قال رحمه الله: وكذلك بهذه الطريق يعلم أن بول ما يؤكل لحمه وروثه ليس بنجس، فإن هذا مما تعم به البلوى، والقوم كانوا أصحاب إبل وغنم يقعدون ويصلون في أمكنتها وهي مملوءة من أبعارها، فلو كانت بمنزلة المراحيض كانت تكون حشوشا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم باجتنابها وألا يلوثوا أبدانهم وثيابهم بها ولا يصلون فيها. فكيف وقد ثبتت الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون في مرابض الغنم، وأمر بالصلاة في مرابض الغنم، ونهى عن الصلاة في معاطن إبل، فعلم أن ذلك ليس لنجاسة الأبعار، بل كما أمر بالتوضؤ من لحوم الإبل، وقال في الغنم: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، وقال: إن الإبل خلقت من جن، وإن على ذروة كل بعير شيطانا، وقال: الفخر والخيلاء في الفدادين أصحاب الإبل والسكينة في أهل الغنم. فلما كانت الإبل فيها من الشيطانة ما لا يحبه الله ورسوله أمر بالتوضؤ من لحمها، فإن ذلك يطفئ تلك الشيطانة، ونهى عن الصلاة في أعطانها لأنها مأوى الشياطين، كما نهى عن الصلاة في الحمام لأنها مأوى الشياطين، فإن مأوى الأرواح الخبيثة أحق بأن تجتنب الصلاة فيه وفي موضع الأجسام الخبيثة، بل الأرواح الخبيثة تحب الأجسام الخبيثة. نعم، هذه قاعدة عند الشيخ في قضية العلة في بعض الأحكام. هناك بعض الأحكام فيما يتعلق بالطهارة والصلاة سنذكرها الآن بسرعة. بعض العلماء قال إنها لا علة لها، فهي غير معللة بمعنى أنها تكون قاصرة فتكون تعبدية محضة، وبعضهم عللها بتعليلات بعيدة رتب عليها أحكاما، وبعضهم مثل الشيخ جعل علة أخرى وهو أن العلة أن هذه الأمور كلها أماكن لاحتضار الشياطين، ورتب على ذلك أحكام منها أن وجوب الوضوء من لحم الإبل لأجل هذا المعنى، ووجوب غسل اليد عند الاستيقاظ من النوم لأجل هذا المعنى، فإن غسل اليد لأنها الشيطان كما جاء يعقد على قفا الآدمي إذا نام، وكذلك قد يكون على يده، ومنها أيضا قضية الصلاة في الحمامات والمزابل وقارعة الطريق، فإنه يرى أن قاطعة الطريق أيضا أماكن لاجتماع الشياطين وهكذا. ولهذا كانت الحشوش محتضرة تحضرها الشياطين، والصلاة فيها أولى بالنهي من الصلاة في الحمام ومعاطن إبل، والصلاة على أرض نجسة. ولم يرد في الحشوش نص خاص، لأن الأمر فيها كان أظهر عند المسلمين أن يحتاج إلى بيان، ولهذا لم يكن أحد من المسلمين يقعد في الحشوش ولا يصلي فيها، وكانوا ينتوبون البرية لقضاء حوائجهم قبل أن تتخذ الكنف في بيوتهم. وإذا سمعوا نهيه عن الصلاة في الحمام أو أعطاني الإبل علموا أن النهي عن الصلاة في الحشوش أولى وأحرى، مع أنه قد روى الحديث الذي فيه النهي عن الصلاة في المقبرة والمجزرة والمزبلة والحشوش وقارعة الطريق ومعاطن إبل وظهر بيت الله الحرام. وأصحاب الحديث متنازعون فيه، وأصحاب أحمد فيه على قولين، منهم من يرى هذه من مواضع النهي. نعم، هذا هو المذهب، ومن أن كل السابقة مواضع نهي، لكن على الخلاف في التعليل فقط. ومنهم من يقول لم أجد في هذا الحديث ولم أجده في كلام أحمد في ذلك إذنا ولا منعا. نعم، قوله منهم من لم يثبت هذا الحديث، طبعا ممن لم يثبت هذا الحديث الترمذي في السنن فإنه ضعف هذا الحديث. قوله ولم أجد في كلام أحمد في ذلك إذنا ولا منعا، يعني لا أدري من يقصد الشيخ، لكن ربما هو كلام الموفق، فإن صاحب الإنصاف حكى الخلاف في هذه المسألة عن الموفق ومن تبعه. ولم أجد، مع أنه قد كره الصلاة في مواضع العذاب، كره أي أحمد، نقله عنه ابن عبد الله، طبعا كرهه وأمر بإعادة الصلاة. نعم، فدل على أن الكره هنا بمعنى المنع. للحديث المسند في ذلك عن علي الذي رواه أبو داود. نعم، جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال ما كنت أصلي بأرض خسف بها، وبناء على ذلك فكل أرض عذاب فإنه منهي عن الصلاة فيها، سواء كانت في مكان أو في آخر. نعم، وإنما نص على الحشوش وأعطاني الإبل والحمام، وهذه الثلاثة هي التي ذكرها الخرقي وغيره. يعني يقول أنه ذكر هذه الثلاثة فقط نص عليها أحمد، والباقي سكت عنها مع أنها في معناها. والحكم في ذلك عند من يقول به قد يثبته بالقياس على موارد النص، وقد يثبته بالحديث. نعم، قد يورده بالنص على بالقياس على مورد النص الذي ورد في أعطاني الإبل وفي ما في معناها، وقد يثبته بالحديث الذي سبق الاختلاف في صحته وتضعيفه كالترمذي عندما ضعفه. ومن فرق يحتاج إلى الطعن في الحديث وبيان الفارق، وبيان الفارق من حيث أن يأتي بعلة تظهر الفرق. وأيضا المنع قد يكون منع كراهة وقد يكون منع تحريم. نعم، هذه حجة للمخالف، الشيخ لا يرى هذا الشيخ، ولكنه يذكر توجيههم أنهم يقولون أنه لو ثبت المنع فإن المنع حينئذ قد يكون منع كراهة وقد يكون منع تحريم. وإذا كانت الأحكام التي تعم بها البلوى، طبعا هنا بس فائدة، قول المصنف إن الخرقي هذه الثلاثة التي ذكرها الخرقي وغيره الحكم في ذلك عند من يقول به قد يثبت بالقياس على مورد النص، الخرقي إنما ذكر هذه قالوا لأن أحمد نص عليها، لأن غالبا الخرقي لا يذكر إلا ما نص عليه أحمد، وعنده قياسات لكنها قليلة ليست كثيرة. وإذا كانت الأحكام التي تعم بها البلوى لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولا بد أن تنقل الأمة ذلك، فمعلوم. نعم، أنا مسألتين، لا بد من بيان الرسول، ولا بد أن تصل هذه الأحاديث لهذه الأمة بطريق أو آخر، إما مسندا إما مرسلا إما حكما وهو الإجماع، وإن لم يصلنا مستنده لا بد أن تصل الأحكام للأمة، لا يمكن أن تخفى عن الأمة جميعا. فمعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى كما تعم بالدهن والاغتسار والبخور والطيب، فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الإفطار بغيره. نعم، لو كانت هذه الأمور تفطر لبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها كذلك، صدقت. فلما لم يبين ذلك علم أنه من جنس الطيب والبخور والدهن، والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ وينعقد أجساما، والدهن يشربه عن المذهب أن البخور إذا تعمد استنشاقه أفطر، نص عليه في كشاف بناء على أصله وكذلك في المنتهى، ف فالبخور قد يفطر على مشهور مذهب عند المتأخرين، وأما الشيخ فيرى أنه ليس بمفطر مطلقا. والدهن قد يشربه البدن ويدخل إلى داخله ويتقوى به الإنسان، وكذلك يتقوى يشرب به البدن، يعني عن طريق الجلد، هذا قصده. ويصح جلده ويقوى بدنه، الأدهان ناس يدهنهم بزيت الزيتون وغيره فيقوى به البدن. وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة، الطيب الرائحة. فلما لم ينهى الصائم عن ذلك دل على جواز تطييبه وتبخيره وإدهانه وكذلك اكتحاله. وقد كان المسلمون في عهده صلى الله عليه وسلم يجرح أحدهم إما في الجهاد وإما في غيره مأمومة وجائفة، فلو كان هذا يفطر مأمومة في رأسه والجائفة في بدنه، فلو كان هذا يفطر لبين لهم ذلك. فلما لم ينهى الصائم عن ذلك علم أنه لم يجعله مفطرا. نعم، هذه القاعدة التي يستخدمها الشيخ كثيرا ما يكررها، وهو ترك النبي صلى الله عليه وسلم التبيين فيما تعم به البلوى، يدل على أن هذا معفو عنه، وأصلها قول النبي صلى الله عليه وسلم وما سكت عنه فهو عفو. وهذا الحقيقة من الأدلة الجيدة التي تدل على التيسير في الشريعة وعدم الإغال في الأقصى الضعيفة. الوجه الثالث إثبات التفطير بالقياس يحتاج إلى أن يكون القياس صحيحا، وذلك إما قياس علة بإثبات الجامع وإما بإلغاء الفارق، فإما أن يدل دليل على العلة في الأصل فيعدى بها إلى الفرع، وإما أن يعلم أنه لا فارق بينهما من الأوصاف المعتبرة في الشرع، وهذا القياس هنا منتفل. نعم، يقول لابد لإثبات أما النص وهذا غير موجود، أو القياس القوي ليس مجرد الشبه، فإن الشبه ضعيف وكثير من أهل العلم يرى ضعفه وعدم احتجاج به، فيقول إن إثبات التفطير إما أن يكون بقياس علة بإثبات العلة الجامعة المستوفية لشروطها، أو بإلغاء الفارق، القياس بإلغاء الفارق وهو أقوى من القياس العلة. وبعضهم يرى أن القياس بإلغاء الفارق يعني دلالته أقوى بكثير، لكن بشرط أن يكون يعني إلغاء صحيحا لا مجرد دعوة، وذلك أنه ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطرا هو ما كان واصلا إلى دماغ أو بدن، أو ما كان داخلا من منفذ أو واصلا إلى الجوف ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسوله. ويقولون إن الله ورسوله إنما جعل الطعام والشراب مفطرا لهذا المعنى المشترك من الطعام والشراب، مما يصل الدماغ والجوف من دواء المأمومة والجائفة، وما يصل الجوف من الكحل ومن الحقنة والتقطير في الإحليين ونحو ذلك. وإذا لم يكن على تعليق الله ورسوله للحكم بهذا الوصف دليل، كان قول القائل إن الله ورسوله إنما جعل هذا مفطرا لهذا قولا بلا علم، وكان قوله إن الله حرم على الصائم أن يفعل هذا قولا بأن هذا حلال وهذا حرام بلا علم، وذلك يتضمن القول على الله بما لا يعلم، وهذا لا يجوز. نعم، كما قال الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ومن اعتقد من العلماء أن هذا المشترك مشترك، طبعا هو المشترك هذا مصطلح اصطلح بعض متأخري علماء الجدل، ويقصدون بالمشترك العلة، يسمون المشترك العلة. ومن اعتقد من العلماء ويستخدم الشيخ هذا المصطلح المشترك في رده على النسفي في كتاب تبين الرجل العاقل. ومن اعتقد من العلماء أن هذا المشترك مناط الحكم فهو بمنزلة من اعتقد صحة مذهب لم يكن صحيحا أو دلالة لفظ على معنى لم يريده الرسول، وهذا اجتهاد يثابون عليه ولا يلزم أن يكون قولا بحجة شرعية يجب على المسلم اتباعها. يعني الشيخ يقول في هذه الجملة إن من أخطأ من أهل العلم في ذلك، وهو قول كثير من أهل العلم وهم مشهور من المتأخرين، فهم مأجورون على اجتهادهم وظنهم، وهم يعني بنوا على ظن عندهم ولكن الصواب على خلافه، وهم مثابون على ذلك، ولكنه ليس مقطوعا به يجب على كل أحد أن يأخذ به. الوجه الرابع أن القياس إنما يصح إذا لم يدل كلام الشارع على علة الحكم، إذا سبرنا أوصاف الحكم لم يكن فيها ما يصلح للعلة إلا الوصف المعين، وحيث أثبتنا علة الأصل بالمناسبة أو الدوران أو الشبه المضطرد عند من يقول به فلا بد من السبر، فإذا كان في الأصل وصفان مناسبان لم يجز أن يقال الحكم بهذا دون هذا. نعم، هذا الوجه الرابع. قال الشيخ أن القياس إنما يصح، أي شرط صحة القياس، إذا لم يدل الشارع على علة الحكم. يعني يقول الشيخ أن العلة في القياس إما أن تكون منصوصة عليها من الشرع، وهذا لا كلام فيه، ونص الشرع إما أن يكون بالنص الصريح أو بالإيماء أو بالإجماع، الإجماع في معنى المنصوص، وهذا أخرجها الشيخ. فيتكلم عن العلة المستنبطة. قال إذا سبرنا الأوصاف فلم يكن فيها ما يصلح للعلة إلا الوصف المعين. أحد مسالك العلة يسمى السبر والتقسيم، وهو أن الشخص يعرض جميع الأوصاف، يعرض جميع الأوصاف المحتملة أن تكون عللا، ثم بعد ذلك يسبرها بعد تقسيمها بأن يخرج ما لا يصلح أن يكون علة لسبب أو لآخر، إما للنقض أو لغيره. وهذا معنى قوله إذا سبرنا، فيلزمنا في العلة المستنبطة أن نسبر جميع الأوصاف. جميع الأوصاف هذا يكون جمعها بالتقسيم ثم سبرها. فإذا لم نجد ما يصلح للعلة إلا وصفا معينا أي واحدا، فإننا ننيط الحكم به. ثم قال وحيث أثبتنا علة الأصل بالمناسبة أو الدوران أو الشبه المضطرد عند من يقول به. أحيانا العلة يكون مسلكها المناسبة، وهي الحكمة المترتبة على مشروعية الحكم، والاستدلال بالمناسبة وإن لم يكن موجودا في كلام القاضي أبي يعلى كما مر معنا، إلا أنه يذكره كثير من المتأخرين من أصحاب أحمد. والدوران الذي هو الوجود عند الوجود والفقد عند العدم، أو انتفاء الحكم عند العدم، أو الشبه المضطرد. الشبه المضطرد هذا ضعيف جدا، لذلك قال عند من يقول به، أي عند من يقول بالشبه المضطرد. فلا بد من الصبر في جميع الأحوال، لا بد من الصبر. فإذا كان في الأصل وصفان مناسبا لم يجز أن يقول الحكم بهذا دون هذا. هذا تسمى العلة المركبة، بحيث أن يكون أحد الوصفين يكون جزءا للعلة، فحينئذ ما تصلح العلة إلا أن تكون مركبة من الوصفين معا، فلذلك لا بد من وجود الجميع. هذا المقدمة أصولي، والآن بدأ يطبق الشيخ. ومعلوم أن النص والإجماع أثبت الفطرة بالأكل والشرب والجماع والحيض، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى المتوضئ عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائما، وقياسهم على الاستنشاق أقوى حججهم كما تقدم، وهو قياس ضعيف. نعم، بدأ يذكر وجه ضعف القياس فقال وذلك لأن من نشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه، لا كما يدعي بعضهم أنه يصل إلى دماغه، فحصل له بذلك ما يحصل للشارب بفمه ويغذي بدنه من ذلك الماء. نعم، إذن هذا المقصود، هذه العلة التي ذكرتها في أول مبحث الشيخ، أنه ينظر لما يغذي البدن، إذا كان مغذيا للبدن واستكفي به عما يعتاده من الطعام والشراب فإنه يكون مفطرا. ويزول العطش ويطبخ الطعام في معدته في معدته كما يحصل بشرب الماء، فلو لم يرد النص بذلك لعلم بالعقل أن هذا من جنس الشرب. نعم، الشيخ يقول إن لو لم يرد النص بأن الماء الذي يدخل من طريق الفم، عفوا، أن الماء الذي يدخل من طريق الأنف مفطر، فإننا يمكن أن نأخذه من طريق دلالة العقل، لأن الله عز وجل يقول فكلوا واشربوا، وهذا في معنى الشرب، بدليل نفي الفارق، ذكر نفي الفارق فإنهما لا يفترقان إلا في دخول الماء من الفم. نعم، والنتيجة واحدة، يصل إلى المريء ومن المريء إلى المعدة، وذلك غير معتبر، بل دخول الماء إلى الفم وحده لا يفطر. نعم، فهذا الجانب الذي فرق بينهما فيه في ذاته غير مؤثر، لأن الفم تجويف الفم وتجويف الأنف من الظاهر وليس من الباطن، فلا يفطر، فليس هو مفطرا ولا جزءا من المفطر لعدم تأثيره، إلا إذا وصل إلى الجوف وهو المريء فما دونه، بل هو طريق إلى الفطري. نعم، وليس كذلك الكحل والحقنة ومداوات الجائفة والمأمومة، فإن الكحل لا يغذي البتة ولا يدخل أحدا كحلا إلى جوفه لا من أنفه ولا فمه، وكذلك الحقنة لا تغذي بل تستفرغ ما في البدن، كما لو شم شيئا من المسهلات أو فزع فزعا أو أوجب استطلاق جوفه وهي لا تصل إلى المعدة. والدواء الذي يصل إلى المعدة في مداواته، طبعا قوله لا تصل المعدة، هي تصل الأمعاء، الحقنة تصل الأمعاء مباشرة، ولكنها لا تصل للمعدة،

هنا هذا الدليل استدل الشيخ على المعنى بمقصده الحكم بمقصده وحكمته، والاستدلال بالحكمة والمقصد واضح في طريقة الشيخ جدا، وهذا واضح الاستدلالات حتى يعني أصولي حتى إن أصولي الحنابلة لما يتكلمون عن تخصيص العام بالمقصد يذكرون أن خالف في هذا من أصحاب أحمد أبو البركات وحفيده، فالشيخ من الذين يعنون بالتعليل بالمقاصد مع تخويفه من التوسع في إثبات المقاصد بالخرص والظن، بل لابد أن يكون يعني البحث في المقاصد دقيق وإلا يعني يتساهل فيه الشخص. فهذه المناسبة ظاهرة في منع الصائم من الأكل والشرب، والحكم ثابت على وفقه، وكلام الشارع قد دل على اعتبار هذا الوصف وتأثيره، وهذا المنع منتف في الحقنة والكحل. وهذا المعنى منتف في الحقنة والكحل وغير ذلك. نعم. يعني المعنى اللي هو العلة التي أوردها. فإن قيل بل الكحل قد ينزل إلى الجوف ويستحيل دما، قيل هذا كما قد يقال في البخار الذي يصعد من الأنف إلى الدماغ فيستحيل دما، وكالدهن الذي يشربه الجسم، والممنوع منه إنما هو ما يصل إلى المعدة فيستحيل دما ويتوزع على البدن. نعم، يقول الشيخ ليس كل ما دخل إلى الجوف وتحلل في أجزاء البدن فإنه يكون مفطر، فالحقن مثلا التي تدخل، يعني أظهر في باب الاستظهار فكرة أن الحقن التي تأتي عن طريق الوريد تدخل مع الدم وتختلط بالدم فتكون جزءا منه، ومع ذلك نقول إنها لا ينتفع بها البدن انتفاع الغذاء، فذلك لا تفطر. هل شيخنا يفهم من كلام الشيخ أن وصول الشيء إلى المعدة من كلامه أنه لا يفطر بل لابد أن يغذي؟ هذا من الإشكالات اللي سيأتي في أكل التراب والحصى، سيأتي إن شاء الله، وهذه من سنعلقها بعد قليل. فإن قيل ونجعل هذا وجها سادسا، فنقيس الكحلة والحقنة ونحو ذلك على البخور والدهن ونحو ذلك لجامع ما يشتركان فيه من أن ذلك ليس مما يتغذى به البدن. يعني هو البخور كما تقدم معنا المذهب أنه يفطر إذا تعمد استنشاقه وكان له جرم، وأما الدهن فلا شك أنه ليس بمفطر لأنه يدخل من طريق يعني الجلد، وفتحات الجلد نعم تصل للجوف ويمتصه الجسد، وإذا هناك بعض الأدهان والأدوية تجعل على الجلد، بل إن بعض المهدئات للصداع تجعل على هيئة لصق على الرأس، فهذه وإن كان يمتصها البدن لكنها ليست مفطرة عند الجمهور. ويستحيل في المعدة دما، وهذا الوصف هو الذي أوجب أن لا تكون هذه الأمور مفطرة، وهذا موجود في محل النزاع، والفرع قد يتجاذبه أصلان فيلحق كل منهما بما يشبهه من الصفات. فإن قيل هذا تطبخ يعني هذه مسألة أصولية أيضا، وهي قضية تنازع الأصول، فإذا تنازع الفرع الواحد أصلان مختلفان فننظر لأكثر الأصول شبها به فيلحق به، وهذه يسميها الفقهاء بشهادة الأصول، شهادة الأصول، فينظر ما هو الأكثر شبها، وهنا يأتي دقة المعرفة الأوصاف المؤثرة في الشريعة التي لا يعرفها إلا من ارتاض كما عبر غزالي وغيره، ارتاض في الأحكام الشرعية ومعرفة العلل والمناطات. فإن قيل هذا تطبخه المعدة ويستحيل دما ينمي عنه البدن لكنه غذاء ناقص، فهو كما لو أكل سما أو نحوه مما يضره، وهو بمنزلة من أكل أكلا كثيرا أورثه تخمة ومرضا، فكان منعه في الصوم عن هذا أوكد لأنه ممنوع عنه. شيخ يبدو أن عندي يختلف عن اللي عندك، عندي بما يشبهه من الصفات، أي بعد أي كلمة قبلها بسطرين؟ لا ما عندي. فيلحقوا، قال والفرع قد يتجاذبه أصنان فيلحق كل منهما بما يشبهه من الصفات المعتبرة في الشرع. لا عندي ليس بعد. طبعا عندي سقط سطران، بما يشبهه من الصفات المعتبرة في الشرع، وقد ذكرنا الصفة المعتبرة في الشرع. لا ليس بعد. فإن قيل فلو أكل ترابا أو حصى أو غير ذلك مما لا يغذي غذاء نافعا ليس موجودا، فقال قيل، نعم هذا أصبح جوابا له. قيل هذا تطبخه، هذا تطبخه نعم. فإن قيل هذا تطبخه المعدة لا قيل على طول هذا جوابه هو قيل. نعم. هذا تطبخه المعدة ويستحيل دما ينمي عنه البدن، لكنه غذاء ناقص، فهو كما لو أكل سما أو نحوه بما يضره، وهو بمنزلة من أكل أكلا كثيرا أورثه تخمة ومرضا، فكان منعه في الصوم عن هذا أوكد، لأنه ممنوع عنه في الإفطار، وبقي الصوم أوكد، وهذا كمنعه من الزنا، فإنه إذا منع من الوطئ المباح فالمحظور أولى. نعم، هذه مسألة التي استشكلها بعض طلبة العلم ومشايخنا من طبقة المشايخ عليهم رحمة الله، كان يقول إن كلام الشيخ في رسالته هذه، رسالة حقيقة الصلاة، وفي موضع آخر قد يوهم أن الذي يفطر هو ما دخل إلى المعدة مما يغذي، كما تفضلت بالسؤال شيخ أذان، وبناء على ذلك فيقول أن الأدوية لا تفطر والحصى لا يفطر، ومثله الآن المنظار الطبي لا يفطر. ربما التحريف أو السقط الموجود في بعض النسخ هو الذي جعل عدم وضوح الفكرة. الشيخ صرح هنا بأن كل ما دخل إلى المعدة ولو كان حصى فإنه يفطر، ولذلك على ذلك قال بأنها تطبخه المعدة ويستحيل دما، لكنه غذاء ناقص أي ضار، مثل التراب. التراب عندما يأكله الشخص قد تستفيد منه الجسد بعض اليود مثلا، بعض أنواع التراب يستفيد منه يود، ولكنه قد يكون ضارا، ولذلك قال هو كما لو أكل سما، ليس مباحا وإنما ضارا، مع ذلك يفطر بإجمع، كما لو أكل سما ونحوه مما يضره، وهو أيضا بمنزلة من أكل أكلا كثيرا أورثه تخمة ومرضا، هو غذاء لكنه في الحقيقة انقلب في حال ذلك الشخص إلى ضرر، فكان منعه من هذا أوكد، يعني إن منع من المباح النافع فمن باب أولى أنه يمنع من الضار كالسم والتراب والطين وغيره. فهذا كلام الشيخ صريح بأن كل ما دخل إلى المعدة من الطريق المعتاد وهو الفم أو الأنف فإنه يكون مفطرا، سواء كان مغذيا أو غير مغذي، لأن غير المغذي بطريقة أو بآخر المعدة لها خاصية في في في في هضمه ونحو ذلك. نعم. فإن قيل فالجماع مفطر وهذه العلة منتفية فيه، قيل تلك أحكام ثابتة بالنص والإجماع فلا يحتاج إثباتها إلى القياس، بل يجوز أن تكون العلل مختلفة، فيكون التحريم الطعام والشراب والفطر بذلك لحكمة، وتحريم الجماع والفطر به لحكمة، والفطر بالحيض لحكمة، فإن الحيض لا يقال فيه إنه يحرم، وهذا لأن المفطرات بالنص والإجماع لما انقسمت إلى أمور اختيارية تحرم على العبد كالأكل والشرب، وإلى أمور لا اختيار له فيها كدم الحيض، كذلك تنقسم عللها. نعم، يعني مؤدى هذا الكلام أن الشيخ يقول إن الحكم الواحد قد تكون له أكثر من علة لإثباته، هذا غير العلة المركبة. العلة المركبة أن الحكم الواحد له علتان، كل علة جزء لإثبات الحكم فلا يثبت إلا بمجموعها. هنا نقول لا، أن الحكم الواحد له أكثر من علة، مثلا القتل هو حكم، علته قتل المسلم عمدا وهو القصاص، علته الثانية الحرابة، علته الثالثة الردة، وهكذا من العلل. فبين الشيخ أن الفطر حكم لكن قد تكون له أكثر من علة، من علله الحيض وخروج الدم، من علله الجماع، من علله أكل المغذي أو دخول المغذي. فنقول أما الجماع فإنه باعتبار أنه سبب إنزال المني يجري مجرى الاستقاء والحيض والاحتجام كما سنبينه إن شاء الله، فإنه من نوع الاستفراغ لا الامتلاء كالأكل والشرب، ومن جهة أنه إحدى الشهوتين فجرى مجرى الأكل والشرب، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من باب المناسبة لا من باب العلة، العلة هي الجماع مفطرة، ولكن هذه المناسبة. وعندنا أيضا يتكلمون في الأصول أن هل لابد أن تكون العلل الشرعية فيها مناسبات؟ المذهب نعم، أنه لابد أن تكون فيه مناسبة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن الله تعالى، قال الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، فترك الإنسان ما يشتهيه لله هو عبادة مقصودة يثاب عليها كما يثاب المحرم على ترك ما اعتاده من اللباس والطيب ونحو ذلك من نعيم البدن، والجماع من أعظم نعيم البدن وسرور النفس وانبساطها، هو يحرك الشهوة والدم والبدن أكثر من الأكل. فإذا كان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم والغذاء يبسط الدم الذي هو مجاريه، فإذا أكل أو شرب انبسطت نفسه إلى الشهوات وضعفت إرادتها ومحبتها للعبادات. فهذا المعنى في الجماع أبلغ، فإنه يبسط إرادة النفس للشهوات ويضعف إرادتها عن العبادات أعظم. بل الجماع هو غاية الشهوات، وشهوته أعظم من شهوة الطعام والشراب، ولهذا أوجب على المجامع كفارة الظهار، فوجب عليه العتق أو ما يقوم مقامه بالسنة والإجماع، لأن هذا أغلظ وداعيه أقوى والمفسدة به أشد، فهذا أعظم الحكمتين في تحريم الجماع. أم هذا والحكمة؟ طبعا عندنا دائما في إنارة الحكم الأصل أن الحكم يناط بالوصف الذي هو العلة، يجب أن تكون وصفا، والعلة تكون مشتملة على حكمة. الأصل أن العلة يجب أن تكون مشتملة على حكمة، فإن لم يوجد وصف فيجوز إناطة الحكم بالحكمة، لكن بشرط أن تكون الحكمة منضبطة. فإن لم يمكن إناطة الحكم بالحكمة فإنه يناط حينئذ بالمظنة، أي مظنة الوصف. إذن هذا هو الترتيب: الوصف، ثم الحكمة، ثم مظنة الوصف. مظنة الوصف. وأما كونه يضعف البدن كالاستفراغ فذاك حكمة أخرى، فصار فيهما كالأكل والحيض، وهو في ذلك أبلغ منهما، فكان إفساده الصوم أعظم من إفساد الأكل والحيض. فنذكر حكمة الحيض وجريان ذلك على وفق القياس. يعني فنقول، يعني هو يقول شيخ أن هناك قاعدة عامة تشمل هذه الثلاث، فأراد أن يثبت ذلك. نعم. إن الشرع جاء بالعدل في كل شيء، والإسراف في العبادات من الجور الذي نهى عنه الشارع، وأمر بالاقتصاد في العبادات، ولهذا أمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور ونهى عن الوصال، وقال: أفضل الصيام وأعدل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. فالعدل في العبادات من أكبر مقاصد الشارع، ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، الآية. فجعل تحريم الحلال من الاعتداء المخالف للعدل، وقال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. فلما كانوا ظالمين عوقبوا بأن حرمت عليهم الطيبات بخلاف الأمة الوسط العدل، فإنه أحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. وإذا كان كذلك فالصائم قد نهي عن أخذ ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب، فينهى عن إخراج ما يضعفه ويخرج مادته التي بها يتغذى. وإلا فإذا أمكن من هذا وإلا فإذا مكن من هذا ضره، وكان متعديا في عبادته لعادلا. نعم، هذه علة نبه عليها الشيخ، وهذه العلة بنى عليها أحكام. فالشيخ يرى أن المنع في أو المفطرات في نهار رمضان في الصيام نوعان، إما داخل أو خارج. فالداخل الذي يفطر هو الذي يقوي البدن وهو المغذي أو ما في حكمه، الأكل والشرب أو المغذي هو في حكمه الذي يصل إلى داخل الجسد. وأما الخارج فالذي يفسد هو الذي يضعف البدن، وبناء على ذلك فيقول إن الجماع وإن تعمد نزول المني وهو الاستمناء والحيض والنفاس كله دم خرج من البدن ويضعف البدن، فحينئذ يفسد الصيام. وهذه القاعدة اللي قالها الشيخ طبقها على الحجامة، فعلل الحجامة بخلاف المشهور، وسيأتي إن شاء الله في كلام الشيخ ما يتعلق بالحجامة إن شاء الله. قال: والخارجات، بس أنا قصدي أن أبين أن الشيخ إذا ذكر قاعدة وقياسا طرده، وهذه من الميزات الحقيقة في فقه الشيخ أبي العباس تقي الدين، أنه مع تعظيمه للأثر وعنايته به وتقديمه على كل شيء، إلا أنه يعمل القياس معه، والقياس الذي يعمله ينظر لجميع الصور اللي هو السبر والتقسيم للصور وللعلل كذلك، فيطرد القياس. وذلك عنده أن كلما كانت العلة مخصصة كلما كان هذا ضعف فيها. والخارجات نوعان: نوع يخرج لا يقدر على الاحتراز منه أو على وجه لا يضره، فهذا لا يمنع منه كالأخبثين، فإن خروجهما لا يضره ولا يمكنه الاحتراز منه أيضا، ولو استدعى خروجهما فإن خروجهما لا يضره بل ينفعه، وكذلك إذا ذرعه القيء لا يمكنه الاحتراز منه، وكذلك الاحتلام في المنام لا يمكن الاحتراز منه، وأما إذا استقاء فالقيء يخرج ما يتغذى به من الطعام والشراب المستحيل في المعدة، وكذلك الاستمناء مع ما فيه من الشهوة فهو يخرج المني الذي هو مستحيل في المعدة عن الدم، فهو يخرج الدم الذي يتغذى به، ولهذا كان خروج المني إذا أفرط فيه يضر الإنسان ويخرج أحمر. طيب قبل أن نصل الدم بقي أمر ربما لم يرده الشيخ هنا ولا أدري هل سيرده أم لا، وهو قضية المذي. فتعمد خروج المذي مشهور المذهب أنه مفسد للصوم لعموم الحديث، يدع طعامه وشهوته. وأما الشيخ فالذي نقل عنه أنه يرى أن تعمد خروج المذي لا يفسد الصوم، لأنه ليس في معنى المني، لأن المني يضعف البدن بينما المذي لا يضعف البدن. قد كان علي رضي الله عنه رجلا مذاء، وهذا يعني قوله من حيث القياس واضح القاعدة ذكرها، وأما من حيث النص فإنه يرى أن عدم ورود النص وليس في معنى النص، خروج المني في معنى النص لكن المذي ليس كذلك. نعم. والدم الذي يخرج بالحيض فيه خروج الدم، والحائض يمكنها أن تصوم في غير أوقات الدم في حال لا يخرج فيها دمها، فكان صومها في تلك الحال صوما معتدلا لا يخرج فيه الدم الذي يقوي البدن الذي هو مادته، وصومها في الحيض يوجب أن يخرج فيها دما فيه دمها الذي هو مادتها، ويوجب نقصان بدنها وضعفها وخروج صومها عن الاعتدال، فأمرت أن تصوم في غير أوقات الحيض بخلاف المستحاضة، فإن المستحاضة تعم أوقات الزمان وليس لها وقت تؤمر فيه بالصوم، وكان ذلك لا يمكن الاحتراز منه كذرع القيء وخروج الدم بالجراح والدماميل والدمامل والاحتلام ونحو ذلك مما ليس له وقت محدد يمكن احتراز منه، فلم يجعل هذا منافيا للصوم كدم الحيض. نعم، كل هذا شرح وتطبيق وطرد لقاعدته وذكر جميع الصور. وطرد هذا إخراج الدم بالحجامة والفصاد ونحو ذلك، فإن العلماء متنازعون في الحجامة. نعم. هل تفطر السائم أم لا؟ نعم، أولا الحجامة ورد فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، صححه أحمد وغيره. ومشهور المذهب خلافا يعني للجمهور أن الحجامة مفطرة، لكنهم يرون أن العلة توقيفية بمعنى أو تعبدية بمعنى أصح، علة قاصرة، ومعنى ذلك أن كل فعل سمي حجامة فإن الفاعل يكون مفطرا سواء كان هو الحاجم أو المحجوم، وما لم يسمى حجامة كالفصاد فإنه لا يفطر لخروجه عن الاسم لأن العلة قاصرة. وذلك التعليل بالاسم عندهم قاعدة أن التعليل بالاسم صحيح، وغالبا ما يكون التعليل بالاسم علة قاصرة. طيب، اختار الشيخ تقي الدين أن العلة متعدية وليست قاصرة وهذا هو الأصل، وجعل التعدي بالعلة التي أوردها قبل فيما يتعلق بخروج المضر والمضعف للبدن، فالشيخ يرى أن العلة في خروج الدم المفطرة هي أن يخرج دم كثير قصدا، فتعمد خروج دم كثير يضعف البدن، بينما تعمد خروج دم قليل لا يضعف البدن، مثل بثرة يحكها المرء فيخرج الدم، هذه فيها تعمد لكنها دم قليل ولا يضعف البدن، فالحجامة تفطر، وما في حكم الحجامة مثل التبرع بالدم وهكذا. والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أفطر الحاجم والمحجوب كثيرة قد بينها الأئمة الحفاظ، وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم، وكان منهم من لا يحتجم إلا بالليل، وكان أهل البصرة إذا دخل شهر رمضان أغلقوا حوانيت الحجامين، والقول بأن الحجامة تفطر مذهب أكثر الفقهاء الحديث كما أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه بن خزيمة بن المنذر وغيرهم، وأهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به أخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا لماذا قال الشيخ هذا الكلام؟ لأن الجمهور على خلاف ذلك، وإنما فقهاء الحديث اللي سماهم الشيخ كلهم على أن الحجامة مفطرة إعمالا للنص. والذين لم يروا إفطار المحجوم يحتجوا بما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم،

خلنا نمشي اللي معك لأن أغلبها نقولات. نعم تفضل. ورواه عنه الأنصار الذين هم بطانته مثل رافع بن خديج وشداد بن أوس، وفي مسند أحمد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. قال أحمد: أصح شيء في هذا الباب حديث رافع. وذكر أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم إلى أن قال: ثم اختلفوا على أقوال. أيضا اختصر هنا شيئا كثيرا، يعني يمكن الأقوال التي ذكرت قبل قليل. لا أحدها لا سقط واجد والله. نعم ثم اختلفوا على أقوال. نعم. أحدها يفطر المحجوم دون الحاجم. عندي بقي صفحة. طيب عندك كم بقي؟ 5 صفحات. ناخذها على حسب اللي معك يا شيخ. يلا. أحدها يفطر المحجوم دون الحاجم. نعم. هذه مسألة مهمة شيخ في قضية الحاجم والمحجوم، أن الفقهاء الذين ذكروا أن الحاجم يفطر، وبعضهم يقول أن المحجوم هو الذي يفطر. ذكر المصنف أن أصحاب أحمد وغيره اختلفوا على 4 أقوال. القول الأول الذي أورده أنه يفطر المحجوم دون الحاجم، وذكر المصنف أن هذا قول الخرقي. تفضل شيخ. أحدها يفطر المحجوم دون الحاجم ذكره الخرقي، لكن المنصوص عن أحمد وجمهور أصحابه الإفطار بالأمرين، والنص دال على ذلك فلا سبيل إلى تركه. طيب يقول إن الخرقي ذكر في مختصره أن المحجوم هو الذي يفطر، لأنه نظر للمعنى وأن المحجوم وجد منه خروج الدم، وأما الحاجم فلم يوجد منه ما يكون سببا للفطر، لا خروج ولا دخول، ولذلك استشكله بعض أهل العلم في معنى إفطاره. وقول المصنف لكن المنصوص عن أحمد، أي المنصوص الصريح عن أحمد وجمهور أصحابه الإفطار بالأمرين، بأنه يفطر بالحجم وبكونه محجوما. والمشهور أيضا أن كل من سمي حاجما إذا فعل الحجامة في النهار فقد فسد صومه، سواء كان فعله بالمص أو بغير المص. وأما إن كان فعله لا يسمى حجامة كالفصد فإنه لا يفطر، وهذا بناء منهم على أن العلة قاصرة وأن العلة هي الاسم فقط. نعم. والثاني أنه يفطر المحجوم الذي يحتجم الذي يحتجم ويخرج منه يحتجم. الذي يحتجم ويخرج منه الدم. نعم. ولا يفطر بالاقتصاد ونحوه. بالافتصاد ونحوه. طبعا الفصد ما هو؟ هو شق العرق بموس ونحوه فيخرج الدم الفاسد. بعض الناس يفصد في اليد، وبعض الناس يفصد في الرأس، فصد الرأس يعني خطير فيخرج دم فاسد كثير جدا. فالمشهور عند المذهب أن الفصد لا يفطر لأنه ليس لا يسمى حجامة، والحديث قاصر على وصف الحجامة لأنه لا يسمى احتجاما. نعم. وهذا قول قاضي وأصحابه في فالتشريط في الآذان هل هو داخل في مسمى الحجامة؟ تنازع فيه المتأخرون. نعم. في نوع أن شرط الأذان من غير مص، شرط الأذان بجانب الحجامة التي تكون في القفا من غير مص، لأن الأذن ما تمص فليس فيها ما يقتضي المص. فهل يكون ملحقا بالحجامة أم ملحق بالفصد؟ قال تنازع فيه المتأخرون. فبعضهم يقول التشريط كالحجامة كما يقوله شيخنا أبو محمد المقدسي. نعم يقول كما يقول شيخنا باعتبار مشيخة العلم، وإلا فإن الشيخ لم يدرك أبو محمد المقدسي. أبو محمد المقدسي توفي 620. أبو محمد المقدسي اللي هو من قدامه. وعليه لعله كما يقوله الشيخ أبو محمد المقدسي، ممكن ما أدري، أنا لا أعرف المخطوط. نعم. وعليه يدل كلام العلماء قاطبة، فليس منهم من خص التشريط بذكر، ولو كان عندهم لا يدخل في الحجامة لذكروه كما ذكروا الفصاد. فعلم أن التشريط عندهم من نوع الحجامة، وقال شيخنا أبو محمد هذا هو الصواب إلى أن قال والرابع هو الصواب واختاره. طبعا قال والرابع هو الصواب، هذا الثاني. طبعا هم عندي سقط صفحتان. الآن إلى أن قال ثم اختلفوا، أليس هذا نقل؟ هذا نقل من ابن تيمية. القول الثالث ما سقط عندك. القول الثالث ساقط عندك. نعم صحيح. نعم. إلى أن قال والرابع. إلى أن قال والرابع. طبعا إلى أن قال عن الشيخ تقي الدين أن الناس اختصر وهو الصواب. والرابع وهو الصواب واختاره أبو المظفر ابن هبيرة الوزير العالم العادل وغيره. طيب أنه قوله اختاره أبو المظفر بن هبيرة، بن هبيرة هو شيخ ابن الجوزي، وهو كبار أصحاب أحمد، وقد ولي الوزارة، وهو الوحيد من الحنابل الذي ولي الوزارة في الدولة العباسية. والوزارة يعني هو الآمر بعد الخليفة مباشرة، ولذلك سماه الوزير العالم لفقهه العادل، لأنه مات رحمه الله تعالى ولم يخلف مالا، مع أنه ولي الوزارة وهو أكبر منصب في الدولة، بل ذكر عن نفسه أنه لم تجب عليه الزكاة، فإنه كان يخرج أمواله ويتصدق بها في كل سنة. نعم، أنه يفطر بالحجامة والفصاد ونحوهما. نعم، ذكر ذلك في كتاب الإفصاح، وهو كتاب عظيم جدا. وذلك لأن المعنى الموجود في الحجامة موجود في الفصاد شرعا وطبعا، وحيث حظ النبي صلى الله عليه وسلم على الحجامة وأمر بها، فهو حظ على ما في معناها من الفصاد وغيره. لكن الأرض الحارة تجتذب الحرارة فيها دم البدن فيصعد إلى سطح الجلد فيخرج بالحجامة، والأرض الباردة يغور الدم فيها إلى العروق هربا من البرد، فإن شبه الشيء منجذب إليه، كما تسخن الأجواء في الشتاء وتبرد في الضيف، كما تسخن الأجواء في الشتاء وتبرد في الصيف، فأهل البلاد الباردة لهم الفصاد والفصاد. فأهل البلاد الباردة لهم الفصاد وقطع العروق، كما للبلاد الحارة الحجامة، لا فرق بينهما في شرع ولا عقل. نعم، الشيخ يقول أن الحجامة والفصاد حكمهما واحد، لكن الحجامة تصلح البلاد الحارة كالجزيرة العربية، وما الفصاد فيكون البلاد الباردة ولا ينفع أهل البلاد الحارة، وإنما يكون كذلك. طبعا ملخص الكلام أنه مر معنا أن العلة في الحجامة خروج دم كثير قصدا، وبناء على ذلك فالشيخ يرى أن الفصد والحجامة وقصد الرعافي لمن عبث في أنفه، وقصد إخراج دم كثير بالتبرع، فإنه يكون مفطرا، لأنه إخراج دم كثير يضعف البدن. وأما الحاجم فالمذهب كما مر معنا علته قاصرة، فكل من سمي حاجما فإنه يفطر بذلك سواء مص أو لم يمص. وأما الشيخ فإنه يرى أن الحديث أفطر الحاجم العلة فيه مظنة وصول النجاسة إلى فمه، فإن الحاجم يجذب الدم بقوة شديدة جدا بفمه، ومن فعل ذلك فإنه يدخل الدم إلى فمه وربما وصل إلى جوفه، ولذلك يرى أنه يفطر بهذا المعنى. وبناء عليه فلو حجم بآلة مثل آلات الشفط الآن فإنه لا يفطر، على اختيار الشيخ. وأم لأن إحنا وقال هناك المفطر هو الذي يصل للجوف بالدخول، وأما على المذهب فإنه يفطر ولو سحبه بآلة كهربائية ونحوها. وقد بينا أن الفطر بالحجامة على وفق الأصول والقياس، وأنه من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاء وبالاستملاء. وإذا كان كذلك فبأي وجه أراد إخراج الدم أفطر، كما أنه بأي وجه أخرج القيء أفطر، سواء جذب القيء بإدخال يده أو بشم ما يقيه أو وضع يده تحت بطنه واستخرج القيء، فتلك طرق لإخراج القيء وهذه طرق لإخراج الدم. ولهذا كان خروج الدم بهذا وهذا سواء في باب الطهارة، فتبين بذلك كمال الشرع واعتداله وتناسبه، وأن ما ورد من النصوص ومعانيها فإن بعضه يصدق بعضا ويوافقه. الله أكبر. نعم. ولو كان من غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأما الحاجم فإنه يجتذب الهواء الذي في القارورة بامتصاصه، والهواء يجتذب ما فيها من الدم، فربما صعد مع الهواء شيء من الدم ودخل في حلقه وهو لا يشعر. والحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بالمظنة، كما أن النائم الذي تخرج منه الريح ولا يدري فيؤمر بالوضوء، فكذلك الحاجم يدخل شيئا من الدم مع ريقه إلى بطنه وهو لا يدري. والدم من أعظم المفطرات، فإنه حرام في نفسه لما فيه من طغيان الشهوة والخروج عن العدل، والصائم أمر بحسم مادته، فالدم يزيد الدم فهو من جنس المحذور، فيفطر الحاجم لهذا، كما ينتقض وضوء النائم وإن لم يستيقن خروج الريح منه، لأنه يخرج ولا يدري، وكذلك الحاجم قد يدخل الدم في حلقه وهو لا يدري، وأما الشارط فليس بحاجم، وهذا المعنى منتف فيه، فلا يفطر الشارط، وكذلك لو قدر حاجم. طبعا الشارط في الفصد لأنه يشترط بنحو يعني موس ونحوها. وكذلك لو قدر حاجم لا يمص القارورة بل يمتص غيرها أو يأخذ الدم بطريق أخرى لم يفطر. نعم، مثل الآن الحواجم الكهربائية هذه أو بالشفط. الله أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم كلامه خرج على الحاجم المعروف المعتاد، وإذا كان اللفظ عاما وإن كان قصد. القاعدة المشهورة ذكرتها في أول الدرس، وهو تخصيص العموم الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمقصوده، هذا من باب تخصيص العموم بالمقصود. والحقيقة أن فقهاء الحديث عليه، وإن كان القاضي أبو يعلى نفى التخصيص بالمقصود مع أنه ما جزم، قال يحتمل فقط. والذي صححها أبو الخطاب والشيخ تقي الدين وجده أبو البركات والزركشي وغيرهم، وذلك الأقرب أن مذهب أحمد التخصيص بالمقصود. وإذا كان اللفظ عاما وإن كان قصده شخصا بعينه فيشترك في الحكم سائر النوع للعادة الشرعية، من أن ما ثبت في حق الواحد من الأمة ثبت في حق الجميع. يعني مؤدى هذا الكلام لما تكلم عن قضية تخصيص العام بالمقصود، بيّن الشيخ رحمه الله تعالى أن هناك شرط للتخصيص بالمقصود، وهو ألا يكون هذا التخصيص يجعل حديث النبي صلى الله عليه وسلم قاصرا على زمانه أو على شخصه صلوات الله وسلامه عليه. فإن هذا التخصيص بالزمان أو الشخص أو المكان أيضا يبطل ويرفع الحكم فيكون كالنسخ، والنسخ يحتاج إلى دليل، بينما التخصيص بالمقصود هو جعل قيود معينة، هذه القيود توضح فهم هذا النص. وهذا كلام شيخ يقول وإذا كان اللفظ عاما وإن قصده شخصا بعينه، يعني قصد النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاقه شخصا معينا، فيشترك في الحكم سائر النوع، فلا يخص الحكم بالشخص وإنما بالنوع الذي يشبه هذا الشخص، فننظر للأوصاف الموجودة في الشخص فنقيد بها اللفظ العام، لا أننا نخص الحكم بهذا الشخص فقط دون غيره، فإنه حينئذ يكون بمثابة الرفع الحكم. قال للعادة الشرعية، من أن ما ثبت في حق الواحد ثبت في حق جميع الأمة، هذا قاعدة شرعية، العادة يعني القاعدة الشرعية، أن ما ثبت في حق واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يثبت في حق الجميع. والأصوليين يذكرون حديث باطل لا أصل له، حكمي على الواحد حكمي على الجماعة، هذا حديث باطل لم يثبت، نبه عليه ابن مفلح، نبه عليه ابن عبد الهادي، وقالوا إن هذا من خطأ الأصوليين. نعم. فهذا أبلغ، فلا يثبت بلفظه ما يظهر لفظا ومعنى أنه لم يدخل فيه مع بعده عن الشرع والعقل. نعم. والله أعلم. نعم، يقول فلا يثبت بلفظه ما يظهر لفظا ومعنى أنه لم يدخل فيه، فلا أنظر للعموم فقط بل لا بد من نظر المعاني، وهذا كما ذكرت تقرير للقاعدة المهمة ذكرته، وهي تخصيص اللفظ العام بالمقصود. هذه يعني هذه الرسالة تعتبر خلاصة كلام وقواعد الشيخ تقي الدين في مسألة مفطرات في الصيام. لعلي ألخص كلام الشيخ باختصار شديد، الشيخ تناول في هذه الرسالة المفطرات، وبين أن هذه المفطرات تنقسم إلى نوعين باعتبار الدليل، فمنها ما هو ثابت بالإجماع أو النص الصريح وإن كان فيها خلاف، فإنما ثبت بالنص الصريح وإن كان فيه خلاف مقدم على كل شيء. والنوع الثاني هو الذي فيه أقيسة، وهذه الأقيسة غالبا ما تكون ضعيفة وليست قوية، والذي ورد به النص أو الإجماع هو الأكل والشرب والجماع وخروج دم الحيض والقيء والحجامة، فكل هذه ورد بها النص أو الإجماع، وما عدا ذلك إنما هي أقيسة مثل المنافذ الأخرى التي تؤدي إلى البدن. ثم بين الشيخ قاعدة مهمة جدا في أن هذه المفطرات ترجع لمعنيين، المعنى الأول أن ما دخل إلى البدن مما يقوي، والقاعدة الثانية أن ما خرج من البدن مما يضعف فهو الذي يفطر. وفصل الأول وقال إن ما يدخل للبدن إن كان من طريق المعتاد وهو الفم أو الأنف فإنه إذا وصل إلى المعدة فإنه مفطر، وإن كان غالبا لا يغذي لأنه يستحيل إلى غذاء، وأما ما دخل من غيره فلا يفطر إلا أن يكون مغذيا. وأما الخارج المضعف للبدن فيقول الشيخ إنما خرج ولم يكن مضعفا للبدن مثل الفضلات من البول والغائط والدم اليسير فهذا لا يفطر، وكذا ما خرج مما لا يمكن التحرز منه ومثل له بالاحتلام فإن الاحتلام ونحوه لا يفطر، وما عدا ذلك فإنه يكون مفطرا. ثم بنى على هذا المعنى والمقصد الشرعي الثنائي جميع الأحكام في المفطرات، وهذا يؤيد ما ذكرته في أول الدرس أن الشيخ يطرد القياس، وكان يرى أن القياس بمعنى الشمولي ليس الخاص بقياس العلة فقط بل بمعنى الأشمل، أن القياس كلما كان غير مخصص ولا مستثنى منه فإنه في هذه الحالة يكون أكمل وأدق، وأن طريقة كمال الفقهاء في كل مسألة بعينها كلما كان قياسهم غير مستثنى منه كلما كان أسلم. بحمد الله نكون قد أنهينا رسالة الشيخ، وإن كان في آخرها قرأنا المختصرة الموجودة في مجموع الفتاوى، فأسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.